عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم كفروا لا تعتذروا اليوم لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله ويدخلكم جنات تجري

بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين الله أكبر بسم الله بربك الكريم الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم

يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر وما أدريك ما يوم الدين وما أدريك ما يوم الدين ثم ما اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ اكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم